وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء. فكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء يعني يصب الماء بيسير. نحن الله يتوب علينا يعني نفتح الحنفية والبعض يقعد ينظر في المرآة والبعض يغسل أسنانه والماء يسير. أعوذ بالله. ورب يقول في سورة الإسراء ولا تبذر نذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أعوذ بالله. هذه جريمة. أنت ينظر إلى أهل الغرب وأهل الكفر يقتصدون في الماء ويعلمون قيمة هذه النعمة. فتجده إذا أراد أن يغسل أسنانه يأخذ هكذا كأسا ويملأه بالماء ويغسل ويكفيه وبعد ذلك يتمضمض في الخاتمة. نحن الحنفية مفتوحة وهكذا عشرات اللترات تذهب ونحن نغسل أسناننا أو نتحدث في الهاتف. خلي على بعض النسوة ما شاء الله تجد المياه فيضانات عامة في البيت بسبب تنظيف بعض الأشياء. هذا كله تبذير لا يجوز شرعا لهم هذه النعمة. ورب سبحانه وتعالى أمرنا بشكر النعمة قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان أيسر الناس صبا للماء وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. تنبه عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في صحيح السنة. قال عبد الله بن مغفل قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وهو حديث صحيح. يعتدون في الطهور ما معنى؟ يعني يبالغون في صب الماء وفم البعض عنده وسواس تلقاه يغسل 10 مرات وكذا. وفي الدعاء يعني يتكلفون كالدعاء المسجوع بالقفلة مثل الشعر وفيه ترانيم. كما مر عن الدعاء المعروف نحن كنت صغير نمشي نذهب إلى المسجد فأسمع بعض الأدعية على طريقة يا لطيفو يا لطيفو وبعد ذلك ثم دعاء جميل أذكره ولكنه لا يليق بما يعني سوء أدب فيه. يقول فيه يا لطيف الصنع يا من كلما داهم الأمر جلا ما دهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما فرج الأمر علينا سرعة إنما الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا أنت خير. وبعد يبدل نعم وبعد يولي بسرعة يا لطيف لم تزل أنت اللطيف في الأزل الطفل نافي وفي نزل سألناك بالقرآن ومن عليه نزل صلى عليه ربناك هذا الرجل يعني كلام لا ويعني طلب من رب سبحانه وتعالى أن يجيبهم بعجل. هذا فيه سوء أدب وقلة حياة مع رب العالمين. والدعاء لا يكون بهذه الطريقة طريقة موسيقية والناس يعني تتمايل هكذا وكان رقص. أين الخشوع والخضوع؟ يعني من أدب دعاء الإنسان يرفع يديه إلى القبلة وأن يتضرع وأن يبكي وأن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحان الله وأن يخضع ويخشع ويبكي. أما أن يرقص وأن يتمايل وأن يستعمل هذه الترانيم فهذا سوء أدب وقلة حياة مع رب العالمين. وهذا معمول به في المساجد والبعض يظن سنة وهو بدعة ومن المنكرات والعياذ بالله. فنعود هذا الاعتداء في الدعاء. كما قال وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر أنه سيكون في أمته من يعتدي في الطهور. وقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وبعضهم حسن هذا الحديث. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء. فقال يعني سعد وهل في الماء من إسراف؟ استغرب الصحابي قال نعم وإن كنت على نهر جار. النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي عن إسرافه قال وإن كنت على نهر جار واد ما شاء وإن كنت على بحر وأنت في البحر فتتوضأ تأخذ سطل على قدر ما يكفيك. هذا علمنا عدم الإسراف والتقشف والاقتصار لأن هذه نعمة من الله عز وجل فعلينا شكر. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاث وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لكن أهل العلم قالوا لا يتوضأ مرة مرة إلا من كان عالما بأحكام الوضوء لأنه غسل عضو مرة فقط هذا يجب أن يكون فيه علم فقه. ممكن يترك لمعة ممكن يترك مكان هكذا لا يمسه الماء. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة أو مرتين مرتين كله ثابت فلا بأس الإنسان ينوع مرة يأتي هكذا مرة هكذا. وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا كذلك مسألة لا بأس أن نراها إن شاء الله. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق

احيانا اكرمك الله يتبول في مكافئ يقول لا باس يقول لا رايت النبي صلى الله عليه وسلم تبول هنا فاردت ان اتبول منه وشده التاسي وعطس بجنينه رجل كما ذكرته مره وقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فقال وانا كذلك اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله بل علمنا اذا عطس احدنا ان نقول الحمد لله رب العالمين وفي روايه الحمد لله وفي روايه الحمد لله على كل حال وهي في البخاري وفي سنن ابي داود شديد التاسي جاء الى ابنه الذي منع زوجته من ذهب الى المسجد فقال له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع اماء الله مساجد الله قال وانا امنعها قال والله لن اكلمك حتى الموت غضب وفي روايه انه اخذ نعله وضربه وضربه حتى يعني اغلظ عليه وبعد ذلك اقسم ان لا يكلمه فهذا ابنه قد بلغته المنية وهو في حالة سكرة الموت وهو ينادي أباه يا أبي كلمني قل ولا كلمة حتى فاضت ركعه حتى مات هجره حتى الموت لأنه خال رأيك أنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مسجد الله وأنت تقول لأمنع عنها تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان عمله يعتبر سنة في هذا الأمر قلنا إذا مسألة خلافية تجد الماء الأذنين ذهب إليه مالك والشافعي رحمه الله الجميع ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة مسح العنق عند بعض الحنفية يقول من باب إطالة الغرة كذا أنه يمسح العنق ولكن لم يثبت دليل ذلك ضعيف جدا ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية اسمع اسمع بعض الناس يجدون في كتابة هذا الشيخ متاعنا معروف علي بابايا يقول رحمه الله وحتى شيخ مصر يظن هذا عنده كتاب في دعاء المستجاب فيذكر أدعية في كل أعضاء الوضوء مثلا إذا غسل يديه يقول اللهم أعطني كتابي بيميني إذا مسح رأسه اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك إذا غسل رجليه اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وما تزول الأقدام وهذا من الكلام هذا فهذا كله بدعاء لا أصل له لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء إلا عند البسملة وعند الختام وسيشير ابن القيم إلى هذا الأمر قال ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيء غير التسمية وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله بسم الله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الرواية الأولى هي التشهد في صحيح مسلم والزيادة الثانية رواها الترمذي بسند حسن حسن الحافظ بن حجر في تلخيص الحديث وغيره يعني وفي آخره يقول هذا الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعاء ختم المجلس يقال كذلك عند ختم الوضوء وفما دعاء آخر كذلك صحيح ربي اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي أظن هذه رواية رأيتها في بعض كتب الدعاء ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث اسمع اسمع هذه كذلك فائدة جميلة الإنسان عندما يقرأ السنة تتضح أمامه معالم الشريعة وأصول الشريعة وأدلة الأحكام فيبدأ على بصيرة الحمد لله قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فبعدها يميز بين البدعة والسنة يميز بين الحقيقة والباطل بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر الله لنا ولهم يعني وضعوا بعض الأشياء التي أثقلت كاهل المتعبدين ونحن ربي كرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يضع عنا إصرنا يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج فيقول لك لما تفتتح الصلاة تنوي يجب عليك أن تحدد الصلاة إن كانت حاضرة أو قضاء أداء أو قضاء إن كنت يعني جماعة ولا فذ وقداش من ركعة هذا يدخل الوسواس ويدخل المصايب والفتن على المتعبد لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نكلف الناس ما لم يكلفهم ربنا سبحانه وتعالى فكذلك في الوضوء بعض الناس تجده يفكر زعما رفع الحدث الاصغر او الاكبر استباحه الصلاه واستباحه الادريش وهذا لم يثبت بسم الله توضا ذاك من هذه الوساوس لم يثبت هذا الامر لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنه قال ولم يكن يقول في اوله اي النبي صلى الله عليه وسلم نويت رفع الحدث ولا استباحه الصلاه لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وكان لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، لم يتجاوز الغسل ثلاث مرات، ولا وفي رواية أخرى يعني أنه من يتجاوز فقد أساء وظلم إذا كان بالغا في هذا الأمر، يغسل العضو ثلاث مرات فقط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، هنا سيشير إلى إطارة الغرة، اجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الأمر الذي عمل به بعض أهل العلم. ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطارة الغرة، حديث إطارة الغرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، والقول بتاع أبي هريرة هي مدرجة، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قال كذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مدرج إدراج، يعني إدخال كلام في كلام، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأهل التحقيقي في علم السنة أثبتوا أنه من كلام أبي هريرة، وكان يتأول ذلك، وكان يوصل إلى هكذا إلى ذراعه بل إلى إبطيه في الوضوء، وكان يغسل رجليه إلى نصف الساق، يتأول هذا من كيسه كما قال ابن القيم ومن اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. قال وأما حديث أبي هريرة في صفة الوضوء، في صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، يدل الكلام هذا على إدخال الكعبين، يعني كتغسل كذلك تغسل الكعبين، فالكعبان يدخلان والمرفقين كذلك يدخلان في هذا الأمر، لا مقصود بها أن يتجاوز هذين العضوين بالغسل، ولا يدل على مسألة الإطالة. وفي هذا الإشارة نذكر كلام جميل من القيم رحمه الله، له أبيات ذكرها هي من القصيدة المطولة النونية المعروفة، يقول رحمه الله واحفظ، نعم قال لا مش زي المعارف النونية المستقلة كاملة، قال واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذلك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان، فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، أي أحمد الشيباني إمام أحمد في المسند، فهذا زيادة من أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يطيل غرته فليفعل. ثم الوصل ابن القيم في الزاد يقول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ الجبل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان، لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. وقال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. الشيخ ناصر رحمه الله صحح حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها، وهو موجود في صحيح الجامع، ووجد له طريق أخرى عند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه تقوى بها فحسنه، فلا بأس أن يتنشف الإنسان، مسألة خلافية من أهل العلم، وليس كلام ابن القيم على إطلاقه، كما قال ابن القيم نحن نحب شيخنا ولكن الحق أحب إلينا منه، فالحق وحق أن يتبعك، مسألة خلافية لا بأس أن يتنشف الإنسان، خاصة بعض الناس يتأذون من الماء في فصل الشتاء إذا ترك أعضاءه هكذا مبللة فيصاب لكن الأمراض الجلدية معروفة، فلا بأس أن يتنشف، الأمر واسع، وثبت في ذلك حديث صححه الكثير من أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن طارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. صب الماء الآن ما عادش يحتاج إليه العبد، الحمد لله كثرت الحنفيات وتطورت الأمور. قبل كانت الناس تجد شيء من العسر، الإنسان يطلب من يصب عليه الماء حتى يعينهم في هذا الأمر. الآن الأمر ميسور الحمد لله. وكان يخلل لحيته أحياناً، تخليل اللحية يعني أن يدخل الماء إلى أعماق لحيته، ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد أبو زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث، لا يثبت في تخليل لحية الحديث، هذا كلام أحمد لمحمد أبو زرعة. به. والأصل في مسألة التخليل كما تعلمون أنه إذا كانت اللحية خفيفة يرى منها الجلد فيجب تخليلها حتى يصل الماء، أما إذا كانت اللحية كثة لا يرى منها الجلد فلا يطالب الإنسان بتخليل ويغسل ما ظهر من الشعر فقط. واضح. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، وعلى أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. هذه مسألة التخليل كان الإمام مالك رحمه الله لا يقول بالتخليل ولا يرى في التخليل يعني حديث يثبت، فكان بجانبه عبد الله بن وهب من تلاميذه، وهو كان حافظا للسنة وكان عالما وكان يلقبه بالفقيه الإمام مالك رحمه الله. ففي مرة من المرات سئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع فأنكر ذلك ولم يرى أنه مطلوب، فقال ابن وهب تركته حتى انفض الناس من حولي، فقلت له يا إمام لنا في ذلك سنة، فقال هات ما عندك، فقال حدثنا فلان عن فلان وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يطلق أصابع رجليه بخنصره، ففرح لما مالك وقال هذا سند جميل هذا طيب، وصار بعد ذلك يفتي بتخليل أصابع الرجلين. شوف التواضع، لما وجد سنة وجد دليلا، وعندما عند أحد تلامذته لم يتكبر ولم يقول من أنت، كما قلنا احنا ما بعض الكبار السن تنصحه ويقول لك شنو هو العصفور يزق قبوه أو مش علمني ودي واختشمت، كل بعض الناس تأخذ العزة بالإثم ويتكبر عن قبول النصيحة. الحكمة ضالة النوم حيث ما وجدها التقطها، كما في سنن ابن ماجه لسبب ضعيف الأمانة، فالإنسان يقبل النصيحة من أي وعاء خرجت. نختم هذا الفصل بهذه الفقرة إن شاء الله. قال وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني. مسألة خلافية مسألة الخاتم هذه، ثم من يرى أنه إذا كان الخاتم مأذون فيه يعني خاتم مأذون فيه يكون فضة ولا يتجاوز تلك الغرامات المعروفة ما هو كبير يعني، فلا بأس، أنت غير مطالب بتحريكه إذا توضأت، ولكن إذا كان الخاتم غير مأذون فيه شرعا، ثم بعض الناس تقع عنده 4 أخوات و3 خوات في يده، فهذا ما هو مأذون فيه، يتجاوز الميزان والمعروف فلا يحل له أن يترك هذا الخاتم، عليه أن ينزعه وأن يصل الماء إلى هذه الأماكن. حوالي 7 غرامات تقريبا. والخاتم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لغرض معين وهو ختم كان فيه 3 أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم به، فالإنسان الآن يتخذ خاتما بنية الاقتداء لا بأس بذلك، يكون خفيف. لكن السؤال حول هذه الدبلة الحلقة التي يدخلها الخطيب في يد خطيبته وعن في الزواج كذلك، هذه عادة قالوا فرعونية، أصلها فرعونية ثم انتقلت إلى أوروبا إلى الغرب وبعد ذلك أتتنا، فهي عادة جاهلية. بعض العلم يقول هي عمت في بلاد الإسلام لم تعد من خصائص أهل الكفر ويتساهل في ذلك، ولكن الراجح والله أعلم أن لا يتخذها الإنسان إلا لضرورة. أنا بعضهم أحد الإخوة يسوق حافلة وشكى لي فتنة النساء، وقال لي يا شيخ أنا مفتون وبعض الناس ينظرون إلى أصابعي فلا يرون هذه الحلقة هذا الخاتم هذه الدبلة فيظنوني أعزبا، فأنا أريد أن أبعد الشبهة عن نفسي وأعلمهم بأنني متزوج. قلت لا بأس، ضع إذن هذا الخاتم وضع هذه الحلقة حتى ضع اثنتين او ثلاث لا بس هذا فيها يعني ابعاد كثيره بعيد منها فرب يحفظ الجميع وحسبه الله ونعم الوكيل. اللحم تحرك بالنسبة للمرأة نعم لولا أن يحرك الخاتم الأولى أن يحرك حتى يصل الماء إلى كافة أعضاء الوضوء. ونحن نعلم بأن الإنسان عند الوضوء عليه أن يزيل كل الحوائل كل ما يحول بين الماء وبين العضو وخاصة الأخوات. ننصح الأخوات بأن يزلن أكل صباغ الأظافر ما يسمى بالمانيكير الأدهان فهذه تنقض الوضوء ويبطل الوضوء لوجودها فعلينا أن نزيل هذه الأدهان. بالنسبة للذي يشتغل في الدهن الذي يدهن ويشتغل بيار كما نقول دهان فعنده أحيانا بعض النقاط هكذا في يديه يتحرر ويجتهد في إزالة الدهن ولكن إذا يعني أشياء استعصت إزالتها فتدخل في النجاسات التي معفو عنها لأنه يعصر ويعصر التحرز منها فلا بأس كما أن جزار يقول عن بعض الدماء حين في ثوب وكذا يعصر عليه هذا الأمر ودين الله يسر. حنا فضلك. سؤالين لنا عن الجيل بتاع الشعر هل هو حائل ولا لا؟ نعم. السؤال الثاني مثل أنا في الوضوء كي نغسل ساقي اليمين. نعم. نشفها نشف ساقي اليمين وبعد نغسل ساقي اليسار هل هنا أخليه بالموالاة في الوضوء ولا لا لا بس إن شاء الله. لا السؤال الأول الجيل قلنا الجيل ما يعملوش الرجال عادة وهي من علامات الميوعة والفسوق والعياذ بالله في الأول الإنسان يتركها أما صفة الرجال إنهم يكونوا عندهم خصائصهم. الجيل فيه أنواع أحيانا بعض الشباب يضع رطلة من الجيل على رأسه فييبس ويتجمد ويتجلط حتى يصير حائلا بين الماء وبين الشعر فهذا إذا مسح شعره وضوءه باطل عياذ بالله. أما إذا كان خفيفاً زيتياً هكذا لمعة فقط يمسحها بالمنشفة مبللة ويمسح رأسه عند الوضوء فلا بس إن شاء الله الوضوء متاعه سليم. أما إذا كان سميك أحياناً ترى ما شاء الله يعني كمية من الشحوم والملبدة هكذا يبس يعني جبل فهذا يزيل الوضوء وهو ناقض الوضوء ولا يصح الوضوء به. أما الملاحظة الثانية حول تنشيفة تنشيف غسل الرجل وتنشيفها وقبل أن يغسل اليسرى هذا لا بأس به لا بأس به نعم يغسل وينشف لا لا بأس إن شاء الله هو لم يمكث وقتا طويلا ولا بأس خاطر ما في حتى حرج إن شاء الله بالعكس ويجد بعض العسر فما ناس يعني تستعجل وضع الرجل في الجورب وفي الحذاء حتى يتفادى بعض الأمراض وبعض الأشياء ورب سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج فلا بأس به إن شاء الله. ما لديه إشارة وملاحظة تفضل تحديد الجرامات متاع الخدمة هذا فيها حديث فيها بعض النصوص نعم أنا الذي ذكره الآن هي 6 أو 7 غرامات لا يتجاوز هذا الأمر نص النصوص نعم إذا رأينا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تطبق بعض المعارف في هذا الأمر وبعد ذلك نهاية مشار إلى تفصيل الأحكام على طريق المتأخرين بإذن الله تعالى. هناك من قال أن العلامة تونسي فيه رموز من رموز الماسونية فما هو قولكم؟ الله أعلم لا أدري أن الذي أقوله نعم تفضل الهلال على شكل حرف سي يرمز إلى إله ماسونية إله القمر واسمه ديان نعم والنجم هو اسمه فينوس إله الجمال إله الحب عندهم لكن الهلال الذي يرمز الإسلام هو الإله على شكل حرف الراء وهو يرمز إلى الإسلام استعملوا في الكويت أرادوا أن يفعلوا في الكويت فرفضوا في عهد الملك نسيت اسمه الكويتي لأنه يعرفوا أنه يرمز الإسلام حقيقة لو كان جاءت النجمة ترمز الإسلام لكانت أمريكا 52 ولاية مسلمة باي نحن نرى الأمر هذا فيه شيء من الشطط وكما يقول الشاعر خير الأمور الوسط الوسيط والشر الإفراط والتفريط وقد أشرت إلى هذا الأمر عند تعليقي على رسالة المرآة لإظهار الضلالات للشيخ عثمان بن مكي التوزي رسالة البدع التي حدثتكم عنها في حلقات ماضية والشيخ أردت على الشيخ رحمه الله عثمان بن مكي لما تحدث عن السبحة السبحة هذه أو المسبحة هذه الآلة فيها حبات يسبح بها الناس قال إذا وضعتها أمامك رأيتها أنها في شكل صليب تشكل صليبا يعني فيها وتد هكذا طويل وفيها يعني عقدة على اليمين وعقدة على الشمال فشكلها كأنها صليب فرددت عليه وقلت لا نبالغ في هذا الأمر إذا كان كل قاطع مقطوع صليب إذن سندمر وسنهشم وسنقطع معظم التجهيزات المنزلية ومعظم أشكال السيارات ومعظم النوافذ وكذا. لا يبالي الإنسان في هذا الأمر. نعلم بأن أهل الكفر يريدون دس رموزهم الدينية وبدعهم وضلالاتهم العقائدية بيننا، والإنسان يتحرر. أنت عندما تتجول في سوق سيدي المندي وفي سوق ليبيا وغيره تجد تحف مستوردة من بلدان أخرى، فالإنسان يتحرر. حيث أحيانا تجد رموز دينية مثلا شكل بوذا هذا الذي يعبدونه في الهند وفي الصين وكذا، هذا لا يعرف المسلم يشتري التمثيل البوذا يضعه في بيته. وجدته في بعض بيوت الإسلام بيوت المسلمين هذه الأشياء، ونجم داود مثلا نجم السوداسية سبحان الله موجودة في إحدى الجدران جمع الزيتون في الصحن، تجد نجم داود هكذا نقشوها بعض أصلا أندلسي. نعم، فجلبت من هناك. فالإنسان لا يبالغ، بعض التحف كلها فيها الرمز هذا. الإنسان يتحرر بقرفة تقول له ما استطعت، ولا لا أوافق على أن الهلال هو رمز الماسونية وكذا، أمر فيه نظر، لأنه الذين عكفوا وقاموا على تشكيل هذا العلم مسلمون، وفيهم من أهل العلم من يعني تونسيون والحمد لله، فهم يفهمون هذه الأشياء. هذه القلادة التي تعلق عنده على عباد الشيطان، هذه القلادة تعلق عنده نعم، مصورة في رقابه أصلا. ممكن ممكن وجهت عند إلههم اللي يضع النجمة فوق زوز قرون هذا الإله، يعني كبار عادي. ربما أخذوها هكذا حتى يضللوا الناس، أخذوا رمزا إسلاميا حتى يموهوا على العامة ويخترقوهم. ربما هم الذين أخذوا هذا الرمز، لو ليس العكس فالإنسان لا يبالغ بالوسواس حتى يشك في كل شيء، فلا نتوسع في هذا الأمر. الآن صار أحببت عن كرهت، صارت النجمة والهلال هي رمز إسلامي. حتى في الهلال الأحمر، انظر الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الهلال الأحمر رمز للمسلمين والصليب الأحمر رمز للنصارى، واضح؟ فصار رمز، صار شعارا لأمة الإسلام. انظر أوروبا تبغض تركيا لأجل هذا الهلال ولأجل هذه النجمة، وهم يرفضون دخول الاتحاد الأوروبي الآن. حتى قال جيسكار ديستان، هذا كان رئيس فرنسا، قال عندما تدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أنا سأنتحر. يبغضونها لأن المسألة عقائدية. قالت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جواز الصلاة خلف من يجهر بنيته الصلاة، أن هو مبتدع لا تجوز الصلاة خلفه إذا علمنا مسبقا أن هذا الإمام يداوم على ذلك، فهل الأحوط ترك الصلاة خلفه أم ترك الجماعة؟ يا لطيف إذا صعب إيجاد جماعة غيرها أبوشر. لا لا لا لا، هذه البدع بدع خفيفة يا أيها السائل والسائلة، فمش كل واحد عنده مخالفة هكذا بسيطة نترك الجماعة نترك الصلاة وراءه، يعني مش تخلف ما عادش تقعد في المساجد، تقعد ثارة والعياذ بالله. لا تبالغوا في هذا الأمر، نحن نصلي وراء من وحتى ومن كان مبتدعا بهذا الشكل. الله ما كانش يكون عنده بدعة في العقيدة والعياذ بالله ويدعو إليها ويكون على ضلالة، ومعروف يعني بدعة مكفرة، ولكن هذه المسائل مسائل طفيفة ننصحه نبعث ونرسل إليه ببعض الكتب وأقوال العلماء والمشايخ. أنا رأيت في كتاب المعيار المعرب للونشريسي كلاما جميلا في هذا الشأن، ذكره أحد تلاميذ الإمام مالك كيف أن الإمام مالك كان ينهى عن الترفض بالنية في الصلاة لأنها من البدع، فتأتيه بكلام الإمام مالك يقول ها أنت تتبع الإمام مالك وأنت مالكي، انظر ماذا يقول إمامك. يوجد في بعض الأدعية أسئلة فهو من تكل في من تكلني إلى عدو يتجهمني ونحوها، وهل يجوز الدعاء بها؟ هذا دعاء نعم حسنده ضعيف ولكنه طريق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الطعف معروف، لما ذهب إلى الطعف وأطرد وأوذي هناك فدعا ذلك الدعاء العريض، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكيلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصرح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. حسنه الكثير من أهل العلم، وله طرق وإن كان فيه ضعف ولا بأس به أن يدعو به الإنسان، الحمد لله. نحن نتحدث عن الأدعية المبتدعة والمنكرة. أحيانا تجد بعض الأدعية اللي هي طيبة عموما لكن أولى اتباع مأثور، وقد أشرت إلى ذلك في رسالتي الميسر في الأدعية والأذكار، وهي مطبوعة الحمد لله متداولة، طبعة تونسية موجودة. وقال أهل العلم الذي يريد أن يدعو من كيسه من عنده يجب أن يكون عالم باللغة العربية حتى لا يقع في المحظور. أحيانا الإنسان يجهل اللغة العربية فيقول كلاما يسيء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. قال هل يجوز للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته بعد الخطبة الرسمية أو كذا تسمى في بلادنا بالفاتحة؟ أي هذه حلوة الفاتحة. مرة أذكر عندما ذهبت أخطب زوجتي بارك الله فيها أم عبد الله حفظها الله وحفظ جميع أهل الإسلام، عاد بعد ما أتممنا مراسم الخطوبة عاد قال لي أهله اللي يعني أصهري قالوا لي يا شيخ نقرأ الفاتحة، قلت لهم لا الأول نقرأ سورة البقرة. فضحك القوم قالوا كيف سورة البقرة؟ قلت لهم عندنا فيها دليل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين. أما هذه الفاتحة من أين أتيت بها؟ هذه من البدع. لا هو عند التونسي يقول لك اقرأ عليه الفاتحة يعني أصبحت زوجة رسمية، والله لو يقرأ عليها 60 حزب لن تصبح زوجة رسمية إلا إذا تم العقد بشروطه. شو يقرأ عليها الفاتحة؟ فالفاتحة لا أثر لها في هذا الأمر، للتبرك ممكن يقرأها لكن ليست سنة. وعلمت بأن النساء الديمقراطيات المتقدمات الصريحات العفيفات قد طالبنا بإبطال قراءة الفاتحة في العقود الشرعية من شدة محبتهن للإسلام ولحضارة الإسلامية. راح بشكل تعلمهن بالأصارة بتاع البلاد شنعوا على تلاوة الفاتحة عند العقود وقالوا هذه من عادات التخلف والانحطاط. طيب نحن شماتة فيهم سنقرأهم إن شاء الله. قال هل القلنسوة المعروفة اليوم تقاس على العمائم ويجوز المسح عليها مع كثرة الثقوب؟ لا لا لا، العمامة هي التي يتم تكويرها وفي الدعاء للصوم يقول اللهم نعوذ بك من الحول بعد الكوك. العمامة صعب أنها تكور وتلف، فعندما يخلعها الشيخ أو الإمام أو الذي يلبسها خاصة العرب العمامة كانت صعبة، فعندما يخلعونها ففما مشكلة وصعب أنها تكور من جديد، ولذلك جاء التيسير أنه يمسح على مقدمة الرأس ويكمل يتم ذلك على العمامة. أما هذه القلنسوات التي نلبسها وهي مثقوبة كلها يعني كأنها شبكة فهي أمر خفيف فيسهل إزالتها وليس ثمة أي عسر، فلا يجوز أن نمسح فوق القلنسوة إذا لم تكن ثم يعني علة أو مرض أو شيء عذر من هذا الأعذار الشرعي. ألا يمكن حمز زيارة أبي هريرة على أن ذلك مستحب لأن فهم الصحابي حديث أولى من فهم غيره؟ لا لا، مسائل التعبدية هذه نقف فيها عند النص، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مع كامل احترامنا وإجلالنا لأبي هريرة، ولكن القول مقال أهل العلم هذه الكيس من زيادته فلا نصنعها ومن اجتهادها رضي الله عنه وارضاه. بالنسبة للشخص الذي يأخذ بالمسح على جوره أحيانا يتبلل جوربه بالأمطار، فهل عند وضوئه يجب عليه غسل قدميه والمسح عليهما؟ هو مخير، إذا كان تبللت كثيرا الأولى أن ينزع هذين الجوربين حقيقة، لا يدخل بهم المسجد حتى يؤذي بهما السجادات المسجد، يؤذي بهما من يصلي معه، كلها تبدأ ملطخة بالمياه. أما إذا أصاب شيء قليل من الماء يمسح ويصلي لا بأس. هل يجوز الإمامة لشخص مبتلى بسلس الريح؟ لا، الإمامة تكون لكمن اكتملت فيه شروط الإمامة، هذا اللي عنده سلس وكذا وكذا الأول أن يتأخر إن وجد من هو أخضر منه ومن هو أسلم منه. نعم سنأتي إليه إن شاء الله. السلام. سمعت أحد المشايخ الأفاضل في شرح صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن من بعض السنن المهجورة في الوضوء ترك غسل اللحية بعد غسل الوجه. ترك غسل اللحية ترك غسل اللحية بعد غسل الثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت حنكه تحت لحيته ويقول هكذا أمر ربي سبحانه وتعالى. هذا حديث أنه كان يضع ماء تحت لحيته ويقلل به، هذا الذي أعلمه. أما ترك اللحية لا، هو قلنا إذا كانت اللحية كثر لي يطالب بتخليلها، ولكن ثبت في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ماء تحت حنكه تحت لحيته هكذا يأخذ كفا خاصا بها. يعرف عن الإمام مسجدنا أنه يواد جماعة الكذا ويجلسهم، هل يجوز الصلاة وراءه؟ نعم يجوز الصلاة وراءه، ولا نبالغ في هذا الأمر. أحمد ربي سبحانه وتعالى إذا لقاه راجل صلى وراه. نعم يعني نحن ما ندلوش في هذا الأمر، الإنسان ما يبلغش، نعبر بطلب سبحانه وتعالى ونصبر على هؤلاء الخلق والإخوان نصحوهم نصبر عليهم. لا مجال باش الإنسان يبالغ في الشروط. هل الخواتم عند النساء لا يجب إظهارها إلا للزوج لأنها من الزينة ولا يجب لباسها؟ نعم، لا على المرأة إذا خرج من بيتها أن لا تلبس الخواتم، وهي أشياء لأنها زينة إضافية على قول بعض أهل العلم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين. إذا كانا خاليين من المساحيق ووسائل التجميل والخواتم والقراط، أما وجه فيه ما شاء الله أدهان وألوان، فهذا لا يجوز كشفه، يجب أن تنتقب أو تبقى في بيتها أو تغسل وجهها بالماء والصابون حتى تزيل هذه الألوان، فتصبح فتنة والعياذ بالله وهي آثمة. كذلك الأيدي، أنا أذكر قصة في عن حديقة اسمها جنت البرجاني عندنا قريبة منا هناك في تونس. امرأة وقع يعني مسكها من بعض قطاع الطرق وأرادوا خلع خاتمها، فلم يخرج من الأصبع، فأخرج الرجل السكين وقطع أصبعها لينزع هذا الخاتم. كم يساوي هذا الخاتم؟ 200-300 دينار. يقطع أصبع امرأة بسبب خاتم. فعلى الأخت الفاضلة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تترك خواتمها في البيت ولا تتزين إلا لزوجها. نحن المرأة لا، أمام بعضها تجد رائحتها بالبصل والخشن والصفر، ولكن إذا خرجت إلى الخضار والجزار والعطار تتزين وتتعطر وتلبس أحسن ثياب، وهذا مخالف للسنة، هذا ممنوع شرعا. أعوذ بالله، المرأة إذا تعطرت وخرجت من بيتها فهي كذا وكذا، فهي زانية كما في الترمذي وصحيح ابن حبان، لأنها تثير شهوة الرجال. فعلى المرأة أن تتزين لزوجها فقط، أما الأجانب فلا تظهر أي شيء من هذه الزينة حتى تجتنب الفتنة وتمنع من العذاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألا يمكن أن يعني حديث المسح للإمامة أن الأمر على المطلق ويجوز المسح فوق الخمار كما يقول الجفعية والحياملة ونظن وعظم ونظم، ما هو دليل في الحديث الذي يفيد أمر المسح على الإمامة؟ احنا قلنا الأصل أنه المسح على الرأس، هذا الأصل، وامسحوا برؤوسكم. فالمسح، فالأمر بمسح الرأس في الآية الكريمة هو الأصل. الإنسان لا ينتقل إلى الرخص إلا لضرورة، فالمسح يكون لرأس الرأس كاملة. عند الشافعية قال وامسحوا برؤوسكم هل باتوا في ذو الطبعين عن الإمام الشافعي، فإذا مسح أحدهم على شعرتين كافي، ولكن هذا قول يعني ضعفه العلم ويناقش. فالأخت تمسح على شعرها ولا تترك مسح الشعر لأنها قد ذهبت إلى الحجامة ولأنها تحافظ على جمال شعرها، لا ليس لها عذر في هذا الأمر، تمسحه. وقلنا إذا خافت على أن تتكشف أمام الناس وخافت على شعرها فأمام الناس فتدخل يدها وتمسح كلمة الشعر والبقية على الخمار والضرورة. حكم تخليل الأصابع اليدين، بالطبع تخل الأصابع اليدين والرجلين. حكم المسح على العمامة جائز، ولكن إذا سقطت منه بعد ذلك العمامة يعيدها ويرجعها إلى مكانها لا بأس، كما تسقط الجبيرة التي مسح عليها يعيدها في الحين. عندي دوال الفطريات في ساقي وهو عبارة عن طلاء أظافر شفاف. إذا كان شفاف ليس طلاء حائلا، ليس سميكا يشكل طبقة عازلة بين الماء وبين العضو، لا بأس به، يعني حاجة خفيفة لا بأس. ثم بعض الزيوت التي تشف تشيح يعني في وقتها، هذه لا بأس به. هل يجوز ترك الاستنشاق لفترة لمرض في الأنف؟ لا بأس، إذا كان الإنسان عنده علة مرض ويؤذيه إدخال الماء في أنفه فلا بأس، يمسح هكذا الماء خارجيا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الضرورات تبيح المحظورات. قال هل سنتواصل شرح حديث بلوغ المرام؟ نعم، كل مرة نأخذ حديث بلوغ المرام حسب الموضوع وحسب المحور إن شاء الله. نعم، ولا نترك العاشر وكتب المراجع. من لديه إشارة خفيفة إن شاء الله في الأخير؟ تفضل. شيخ، الحناء تعتبر عزلة؟ لا، الحناء هي تنغمس في الجلد وتغوص في أعماق البشرة ولا تكون طبقة عازلة ولا تحول بين الجلد وبين الماء، فهي جائزة ولا شر فيها. ولكن على الأخت التي صنعت هذه الحناء، خاصة تلكم الحناء الخليجية، هذه تثير بلبل وفتنة. أحيانا ترى امرأة تمسك بيدها العمود في المترو أو في الحافلة ويدها كأنها لوحة زيتية، نقش وجمال وإبداع وهكذا، هي تثير الفتنة. فعلى الأخت التي صنعت مثل هذه الحناء خاصة الخليجية فعليها أن تلبس القفازين ولا تخرج هكذا بأصابعها، فهي تثير الفتنة، والفتنة النائمة نعوذ بالله من الفتنة.